قال الله سبحانه وتعالى أحسنت يا جيد جدا ما قلت أكثر لأن ما قلت مقدمة للإجابة الأخرى لكن جيد أحسنت مفهوم الأخرى نعم كرم الله على الناحيتين لأن من كرم الله الأولى أنزل الرزق وكرم الله الثانية ثبت الرزق وأعطاه كيف ذلك تقبل الصدقة ويربيها حتى تطير الجبل العظيم أحسنت هو راح ثلاثة قبل الصدقة جيدا ممكن نقول بقى الباب الواسع لذلك هو التماس المبارك من الله لدى الثلاث الناحيتين لأن الإنسان من حضر ما حضر كونه إلى التماس للمطر حيث المطر كما تتميز لأنه لما كان المطر لما فعلت ذلك قال إنه حديث عهد برب والله جل وعلا وصف المطر بأنه مات مبارك ربنا من السماء الأمن مبارك طيب فالتماس المبارك هو الباب الأول والباب الثاني هو العلاقة بينهما علاقة لطيفة في التماس البركة من الله جل في علاه أما البركة الأولى فكانت حسية هذا هو المطر الذي يستشفي به المطر يلمسه المرء وهو التماس البركة من الله جل في علاه حديث عهد المرء والثاني البركة المعنوية من الله جل في علاه أنه يأخذ الصدقة بيده فيربيها للإنسان فيربيها له معنويا وحسيا الحديث الثاني يتضمن الحديث الأول حسيا ومعنويا اما حسيا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ما من عبد اليوم لا ياتي بصدقه او ياتي بطاعه الا امر بالعرب فله في الدنيا رزقا وخبأ له الاجر العظيم في الاخره فاعطاه حسيا ما انفق من شيء فالله اغلب عليه وايضا ثبت له الاجر في الاخره فهذا الباب الاول والباب الثاني منهما امر عظيم جدا والذي سنبحث فيه عمليا الا وهو التماس البركه أو التبرك وهذا باب ما زلنا يعني نقف عنده ولذلك أنا سأبدأ الشرح في الحديث الثاني أو الباب الثاني أيضا لا أشبعه لأن هذا المسألة فيها أبواب عظيمة جدا من العظيم فسأرجعها للفوائد المستمرة لكن أنتهي الشرح في الباب الثاني لأن يعني الباب الأول واسع سنتكلم فيه عن التوحيدين التوحيد بعلم الخبري والتوحيد القصد والطلب كما سنبين فهذه الاحاديث او هذين الزمانين قد تبعهما طويلا اما الاول فقول السلام تصدق تصدق من كسب طيب وهو اعظم الله هنا بين الله تعالى شرطين عظيمين لقبول الصدقه اهم هذه الشروط ان يكون الصدقه من كسب طيب من كسب طيب هذه التي اشترطها الله جل في علاه والشرط الثاني ان يضعها في موضعها فشرطين الاتيتين اشترطهما الله لنا في علاه ليتقبل الصدقه ان تكون من كسب طيب اذا ياخذ بذلك الكسب الحرام والنزاع بين العلماء في الكسب المشتبه فيه لان المراتب الثلاث كما بينها السلف في حديث معروف من الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الشبهات فقد اتقى الحديث قالوا المقصود المرتبه الاولى الحلال بين يبقى لابد من الشرط الاول الحلال بين الشرط الثاني يضعه في موضعه لا يكون لرجل شارب بالخمر لا يكون لرجل فارس ذلك لا لابد ان يضع الصدقه في موضعه ولا يشكل علينا حديث الحمد لله على النبي سياتي تفصيله كما قلنا في مساله الموائد المطلقه شرطين اكيدين لقبول الصدقات ولذلك انت ترى المره التي تقول الرقص عباده اللهم اغفر لي على سوء ادبي في هذا الكلام، لكني انقل عنه، بل ناقل الكفر ليس بكاف، يقول انت الان تتعرض وترقصين كما كانت قالت انا في شده البرد اتعرض والناس في دفء عميق لمسعده، فانا في عباده فانا برقص حتى يعني يسعد الناس فانا بتعرف ده بذلك وبعدين تنقل النفقات الطويله العريضه بالحج والاطعمه وغير ذلك وتقول هذه نفقه من هذا الاستعلاء وهنا الانتشار الجهد قد انفقت فلها الاجر في النفق وقد تعرف فهي اعطيها لله تعالى واكتبها بما تعرف كما تقطع بعض الوزراء فان قد غير ذلك هذه النفقه كلها ترجع بها ماجوره غير ماجوره لان من انتفع بهذا المال الظلم له والظلم مرتب عليها وهذا غير سياتي تفصيله في الفوائد المتمرات المقصود اذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصدقه وفضل حب الله لهؤلاء للصدقه والسؤال ولمن اخذ صدق هذه المكانة الرقية الكبيرة من العبادات اللي قال لك بل لي أن أقول أفضل القربات وأعظم الطاعات هي الصدقات، قال لي قائل ولم قلت لأنها من النفع المتعدد، والوجوه عديدة، الوجه الأول لأنها صفة من صفات الله جل في علاه، والله يحب أن يرى أثار صفاته على عباده، أن يتخلق المرء من أثار صفة الله جل في علاه، فالله فيه يحب كل فضاب الفريق يحب كل فريق، فضاب الجواد يحب كل جواد، سبحانه هو الجواد. فهي الصفة الثالثة صفة الرحمن. فأنت إن تخلقت على هذا هذه الصفة تقترب صغيرا من رب جلالة ولا تقترب كثيرا من رب جل في علاه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم من جود الله جل في علاه أن يرفع العبد يديه له ولو كان حتى ولو كان مثقلا ولو كان عاصيا ورفع يديه يستحيلها بأنواع المنتهى الضعيف. قال إن الله حي كريم يدعي ان يرفع العبد يده فيعوده ضريبا. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في التلميذ كلام صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: من لم يسال الله يغضب عليه. هذا من جود الله جل في علاه، من لم يسال الله يغضب عليه. بما انك لو سالت اعطاك ربي جل في علاه من جوده ومن كرمه ومن اعطائه جل في علاه. فمن الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله من سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنت منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى في علاه. لذلك في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم يخاطب الثقلين، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فتهلوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي شيء. لذلك انظر إلى أيوب المصري العظيم لما قرر عليه الجرار الله من جود الله وأعطاء الله وكرم الله جل في علاه حسيا ومعنويا، فهو أرفع الناس منزلة، فهو نبي الأنبياء جل في علاه. وقال عفاه الله جل وعلا فتطاول على الجرار من ذهب، فأوحي إليه لما رأى لم يحصل هذا الذهب أوحي إليه لما قلت قد أرضيتك قال لأخذني عنك بركات. فجود الله وعطاء الله لا ينقطع في حال من الاحوال، ان الله خلق السماوات والارض وخلق الخلق تكفل برزقه سبحانه وجل في علاه. وهذا من اخلاقيات الانبياء. انظر الى خليل الرحمن ارفع الناس منزله بعد ان استلم من ربي جل في علاه، كان من اعظم صفات ابراهيم عليه السلام انه كان كريما، كان جمالا كريما، لقبوه بابي الصفات، كان كريما جمالا عليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام. وهدفه الذي هو اشبه الناس به واشبه الخلق به رسول الله، رسولنا اعظم مخلوق على كف البشريه صلى الله عليه وسلم في ابي وامي، وصف الله هذا الوصف ووصف اصحابه هذا الوصف. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك في الواقع الذي كان يعيشه كما في صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله اجود الناس. وكان يجوز للسلف ايضا معنويا وحسيا، كان اجود الناس، كان رسول الله اجود الناس، وكان اجود ما يكون في الله حين يمارسه القران. اما معنويا واما حسيا فقد جاء رجل هدم جديدا فطلب من السلف العطايا واعطاه واديا من الغنم، فذهب الى قومه يصرف، جاء الصالح ويقول: ايها الناس اسلموا فاني جئتكم من عند محمد، فان محمدا يعطي عطاء الغنم يخشى الفرق. وقد قال ابي الملاك هو وامي قد قالت: لا تجدوني بخيلا ولا جبالا. وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم جبلة الجهل وجبلة الفرس، فيما قال تصبح يمينا ويختار ولا يخلق منه الا جنانير بالبيت فقط، وينفق ذلك في سبيل الله من صغر من صفات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تشبه بقوم فهو منهم. واحب الناس الى الله من اولاد الطاعه التشبه باحب خلق الناس الى الله وهو رسول الله. هذا الوجه الاول الذي يجعل الصدقات من اعظم القربات ومن اعظم العبادات عند رب الارض والسماوات. الوجه الثاني ان نفع النفع المتعدد. فالعبادات على وجهين وقسمين: نفع عبادي كقيام الليل الصلوات كصيام النهار، نفع عبادي ونفع متعدد. وارقى العبادات النفع المتعدد، لذلك كانت من افقر العبادات الخالقة على المسلم سرورا ان تطعمه خبزا او تقضي عنه كلمه. فمن اعظم الطاعات على الاطلاق هي ادخال السرور على المسلم، وهي من الطاعات والنفس المتعدد. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي يقول: اني لاقبض الامر عن اولاد حتى ياتي احدكم فيشفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ترجو ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. بل خير الناس على الاطلاق من جعل الله لنا في اولاد مساحه للخير من الاخر للشر من الناس، وهو من اعظم الناس عند الله قدرا جل في علاه. قد جعله الله جل في علاه لتفريش كربات الناس، هذا اعظم الناس منزله عند الله جل في علاه. من العبادات المتعديه افضل بكثير من العبادات الذاتيه. بل بعض الناس يقوم درهمين، يعني تفضل درهمين بدرهمين افضل من قيام الليل. وهذه يعني بحرها بحر واسع، والكلام فيها الفارق هو في الاخلاص لوجه الله جل في علاه. هو اصل اصيل النفع المتعدي افضل من الدم. ذلك ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايضا التصرفات ان الله جل في علاه. فلما تبع الغروب المكلف هالت مشاعره وتنهض همته فقال قد بينت لنا فضل الصدقات وفضل الذبح المتعدد وفضل هذه القربات، فهذا شيء اخر يهيج فينا ويحرك فينا ويهدم جبل البخل الذي في قلوبنا؟ اقول نعم، لك ان تسمع ما قاله ابن سلم ويبين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم انك في الله ما اخفقت شيئا الا والله سيخفف عليك الصلاه منه اعظم مضاعفا. فياتي بعض الفقهاء المتفقهه يقول لا يمكن ان نفتقر مره ثانيه بعدما اغناه الله الذي علاه، فكانه ولمه قال لا ادع فصيلا الا واعطيه، فان اعطيته اعطاني ربي الذي علاه من باب الرئيسي. قال الله الذي علاه جزاء الاحسان الا الاحسان. وقد قال السلف صريحا ما نقى ثمان من سبق، بل قال بعض الفقهاء تفقها هذا كلام من ذهب الله، قال عبد الله لا تضيع على نفسك خيرا عظيما انك تلتمس البركه من وعاء الصالحين. واصبح الصلحاء هم الملائكه، وقد وكل الله ملكا يدعو لك من انفق جزمره واحده، فلا تضيع على نفسك في كل ليله وكل يوم. ان لم تملك وكنت اعلم ان لا يملك كان يضع قرشا فقط، كان يضع نصف قرش، كان يضع جزمره فقط، يكون التمس بركه وعاء الملك. فإذا الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله بركاته يأتيان بكل مع طلوع الشمس، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا سلفا. التمس بركة دعاء الملك بدرهم واحد كل يوم، كل يوم تطلع عليه الشمس فضعه في الصندوق درهما واحدا لا ينقص مما عندك من شيء، وهذا الشرع عند الله يسبق ألف درهم، وكله بإخلاصه عند ربه يرتقى. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الصدقات تقارب لك من نار تتلظى تتغير على أصحابها وعلى أهلها، تتميز من الضيف على أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعدك أنت عن هذه النار، اتقوا الله ولو بشرك تمر، بدرهم واحد اتقوا الله ولو بشرك تمر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعالى بالمال في الدنيا والآخرة بالصدقات، فالصدقه تبطل غضب الرب، بل قال للسلف داووا مرضاتهم بالصدقات. وقد تكفل الله جل في علاه ان من احسن من احسن الله لا يزال جزاء الاحسان الا الاحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه يا ابن ادم انفق، يا ابن ادم انفق ينفق عليك، يا ابن ادم انفق ينفق عليك. ما هي الا لحظه صدق مع الله جل في علاه ويقين في موجود الله جل في علاه، ما فعلت خيرا قط الا ورد الله عليك، ما انفق وما انفقت من شيء فهو يغفر. وهذا يقين بالله جل في علاه اذا انفقت الطعام افضل القربات في الصدقات، والصدقات موضع في موضعها، ارتقى المرء مرتقى صعبا عند ربه جل في علاه، اكون سهلا او عظيما جليلا في منزله من المنازل العلى عند رب العباد جل في علاه. يبقى لنا الكلام على المسائل العقديه في هذا الحديث، فمنها صفات اليد جل في علاه لله جل في علاه، هذا قد تبحرنا فيها وتكلمنا فيه، لذلك رجعت الكلام فيه في الفوائد المستنبطه. وفي قوله صلى الا اخذها تبارك وتعالى بيمينه، فهل اخذها اخذ الصدقه وقعت الصدقه في يمين الله حقيقه ام لا؟ البحث هنا انا لم اشرحها اليوم، سأقول ارجعها الى الاسبوع القادم في الفوائد المستنبطه. لكن قبل ان انتقل الى شرح الحديث الاول اسال الاخوه وارى ما عندهم في هذا الباب، لا سيما الاشاوه الذين تعرفوا على الله حق المعرفه الذين اتقنوا باب الاسماء والصفات. قول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخذها تبارك وتعالى بيمينه فيربيها له، اخذها بيمينه وقعت في يمين الله حقيقه من الاسماء. طيب بلا عجب ها تعجلت في الإجابة ولا أدري عشان عندنا في بلد الفضل. قل لي على فضلها ولكن ليس لك كل شيء. يعني إيش؟ يعني يأخذها بمين؟ قل لي على فضلها ولكن ليس لك كل شيء. قل لي على فضلها ولكن ليس لك كل شيء. أنا دائما في الصفات أقول نعم هي على ظاهرها ومعناها كذا. روح الإيد بالتعجل في باب مثل هذا ليس من هذه التعالى. تقع وقوعها في السيانة ان شاء الله. فبلاش حسين هذي يقولوا كنتها الله يرحمك خليها بعيد بعيد يعني معلاش يعني تقع حقيقة إن شاء الله. والدليل الدليل منع عائشة رضي الله عنها حينما كانت في طيب الصلاة، ولأن الله عز وجل كما بينت حضرتك قريب من عبده. فرجع يعني تقع بيمينه ولا لا؟ هذا هو الكلام. تقع بيمينه ولو أعطيت عمرا أنت دين أعطيت عمرا درهم الدرهم ومد يده عمرا فوقع الدرهم في يد من؟ في يد الله قبل أن يقع في يد عمرا. يعني في يد الله في يد عمرا. دخلنا في الاتحاد الحلولي المسألة الكلام جيد جدا تحتاج إلى تحرير. هذا شرط يجيب هو قولان محتاجين فيهم صحة. قول الأخ محمد قول الأخ الأول أولا حضرتك يمين الله أولا يا سيد خبرية لأن يمين الله سبب مسبب خبرية زي الخبرية جيد أول شيء وليس لا تكيف نعلمه لا تكيف نعلمه وأنا أول التكيف لله سبحانه وتعالى لكن حديث ظاهرهم يأخذ الله بيمينه فيأخذها إذا كنا نقول يأخذها حقيقة. طب أنا أقول لك مشكلة أفضل ابحث جيد أترك لكم البحث لا ما أرفع أنا عارف الحياة أترك لكم البحث لا تيام الدكتور أيضا ساكت لأنه هو دائما كان يأخذها بعد الناس يعني وإذا أعرف الباش مرمش حسام من الأذكياء وبرضه هيكبر ويقول في الألفاظ لكم المسألة الإخوة تبحث عنها لكم المسألة الإخوة تبحث عنها حرف المضاف لأنه ليس بالهي أنا قلت أنا أحرف مسألة اليد بس كلامنا عن ذلك اليمين والشمال إزالة الكلام فلذلك أرجعت الكلام في هذه الجزئية فقط في الفوائد المستمرة على أساس تبحث وتحرر تكون هذه المسألة مسألة البحث لهم ويكون الجواب عنها إن شاء الله بعد أسبوع على الأقل. أما الحديث الأول ففيه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم ما خلق الله في الولاد من ارتياد أشاوس حقا هؤلاء هم خير البشر رضي الله عنهم تعالى وولدهم بأنهم خير البشر ألا فلا لعنة الله على من كفر هؤلاء ألا فلا لعنة الله على من تجرع على أعراض هؤلاء خيرا وخلق الله جل في علاه. أرجو كلاما من ذهب للإمام الشعبي قال عجبا والله يسألون اليهود من خيركم؟ من خير الناس فيكم؟ قالوا من صاحب موسى عليه السلام. ثم قال النصارى من خيركم؟ من خير الناس فيكم؟ قالوا من صاحب عيسى عليه السلام. ثم قال الناس من خير الناس؟ من شر الناس فيكم؟ قالوا من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس شرا فقط، ليس كلاما عن الصحابه فقط، بل لا والله هذا بالتعدي الى النصح برسول الله صلى الله عليه وسلم والتنصيص من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسال عن البر ولكن سال عن قليل والصاحب جرح. معنى ان الواجب على اختار الاشرار الفجار لرسوله صحبه اين الثقه بهؤلاء واين الثقه بهؤلاء وكيف نحن نبين الواجب على اختار بهؤلاء هم اشرار فالفجار نعوذ بالله من الفجار بل هؤلاء هم خير البشر على الاطلاق بعد الانبياء والمرسلين وقد وصف ذلك الله جل وعلا وبينه في كتابه حين قال سبحانه جل في علاء محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يمتلكون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع الأمر الضغط شرقه فاعتره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار احتج بها الامام مالك على ان من تغير على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد رضي الله عنه رضي الله عنه الى جبال يونس تحت الشجره لقد بني الله جل في علاه تعليما بالفرق سبع سماوات لهؤلاء الاخيار انهم خير البشر قال الله عنه والزمهم كلمة التقوى لا إله إلا الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب لا تسبوا أصحاب لقد أحدهم أنفق من ثوابه ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيبه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير البشر على الإطلاق هم خير الناس بعد الأنبياء وبعد المرسلين وظهر الركوب من شدة حريهم لما كان يفعل السلف لما كان يقول للسلف لما كان يعتاد السلف فتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم عشر بقول الله الذي علاه لكم في رسول الله أسوة حسنة فكانوا يقولون صلاة رسول الله فكانوا يقولون كلام رسول الله فكانوا يقولون ثم دخلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسلم به ويأشرون ذلك بشريعا بين الناس كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول ما كنت أحب الدباء حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدفع الدباء الصحوات كلها يحبها قال فأحببت الدباء حين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدفع الدباء كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يذكر يعني يقول أنزل في المكان الذي نزل فيه رسول الله تعالى الآيات أن نعطيه تنزل على مكان القدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا من افضل الناس وخير الناس لذلك كانوا يرقبون افعال النبي فنزل القدر كان انزل معهم في بلد وكان وانزل الله رزق له من السماء المطر فقام ان يبتلى في روايه فحصر عن كتفيه حتى اخذ الناس المطر وبدا به كتفه بابي هو وامي فسالوه عن ذلك فقال للسلف إن المحاديث وعهد برب مخلوق الله ففيه البركة أيضا بركة إن وحديث وعهد برب ربنا سبحانه وتعالى هذا المال المبارك قال أنزلت من الرحمن مباركة لذلك ابن عباس كان أشد الناس تحرية قلبا وتأسيا لرسول الله لما وجد المطر أمام الصحابة وأمام التابعين فكشف عن ظهره حتى ابتلى ظهره من المطر ثم قال قد قال ربنا إلى الجبلات وأنزلنا من السماء ماء مباركة وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم بجملة طويلة وجيدة وأوتي السلف جوابا كان فيه ما فيه من الشروحات التي لابد أن نقف عندها منها أولا أن هذا الحديث يجمع بين نوعي التوحيد التوحيد العلمي الخبري والتوحيد القصدي الطلب التوحيد العلمي الخبري والتوحيد الاعتقادي الذي يختص بالاعتقاد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأيضا يختص وأبو قول يشير لنا التوحيد الآخر ألا هو توحيد الصرف الصرف هو توحيد الإلهية إقرار الله بالعبادة أما القسم الأول هو توحيد العلم الخبري وتوحيد الله بالأفعال من سبحانه وتعالى بولاه فيها إظهار لاعتقاد جازم بأن المطر نزل بسبب السماء أو نزل بالنجوم النجوم أثرت في السماء فأنزلت المطر في اعتقاد جازم بأن الله هو الذي خلق المطر قال الله جل في علاه وقال السلف هو حديث عهد بربه خلق الآن الله جل في علاه ففيها أولا التنويه والإشارة إلى ربوبية الله جل في علاه وهو الاعتقاد الجاهل بأن الملك والتدبير والخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمن وإن السماوات والأرض ما كان فيه شؤون الكون بهذه لله وحده سبحانه وتعالى في علاه هنا كان السلف يقول لا خالق إلا الله فهذه الكلمات واضحه جدا فهذا النوع الاول ان تعتقد اعتقادا ملزما بان الله جل في علاه هو خالق كل شيء وهل هناك احد كان يعتقد غير هذا الاعتقاد؟ قلنا نعم اجمالا اهل الجاهليه وليس اتهم من خلق السماوات والارض الا من الله لكنهم كانوا يعتقدون بان هناك من يؤثر بالجو بدون الله جل في علاه اهل الجاهليه كانوا يرون الاستسقاء بالنجوم ان النجم هو الذي يؤثر بالجو هو الذي ينزل المطر لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من الشرك بالزكاة قال الله جل في علاه اصبح من عبادي مؤمن بي وكان مؤمن بي وكان من قال مترقى بنفس كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكفر ومن قال مترقى بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكفر فالاعتقاد خالص لذلك السلف يطلق الاعتقاد الصحيح ويعلم اصحابه ويربي اصحابه الاعتقاد السديد كل شيء بيد الله جل وعلا وكل ما في الكون خلق الله جل وعلا اعتقاد الاعتقاد اعتقد ان ربي جل وعلا هو الخالق الواحد سبحانه جل وعلا قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء قال الله جل وعلا الا له الخلق والامر رب العالمين الا له الخلق والامر هذا تقديم وتاخير المبتدا والخبر هذه فيها دلاله على الحصر ان الامر والنهي التشريع لا يدور الا النظام وان الخلق والاحياء والاماته لا تكون الا لله جل وعلا الا له الخلق والامر وقد قال الله جل وعلا الله خالق كل شيء حتى افعال العباد حتى كما قال الله جل وعلا والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون ما هنا موصوله وايضا ما هنا مصدريه ما معنى موصوله ومعنى مصدريه الذي جلس بعيد عارف ايش اسالك لا لكن جلست بعيد وتتصل لازم تنظر على الطلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي اراكم حزين ما ارى تفرقكم هذا الا من عمل الشيطان فلما سمعوا ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة لا نتركها بحل من الأحوال فانضم بعضهم إلى بعض حتى لو بصت عليه الملاءة لا وتعبوا جميعا حب السنة لعل غافل اولا لكنها سنن عبدا. هذا السؤال قلت عليك فقط عشان تذكر الاخوه بسنه الانسان. واما المحظور فهذا المساله ليس فيها تمشيه. دكتور ايمن تريد والله خلقهم وما تعملون ما موصوله وما ايضا مضطريه. اين قلت ما ارى قلته امامي الان ويختبئ خلف ذلك. طب ممكن تقراها قراءه تفسيريه موصوله ومضطريه ليدخل على الناس التفسير. صعب لغة؟ صعب لغة؟ والذي تعملون هذه ايش؟ موصولة. الله خلقكم الذي تعملون. الذي تعملون يعملون أصنام من خشب من عجوة يتعبدون له. فالله تعالى يقول الله خلقكم وخلق وخلق هذه الأصنام التي تعبدونها. هو خلقها أيضا. فكيف تعبدونها وهي المخلوقة لله جل وعلا؟ هذا بمعنى أنها موصولة. والله خلقكم وعملكم يعني حتى عبادتكم هذه التي تصرفونها لمن لا خلقها الله جل وعلا فانتم في كل الاحوال لله خلق فلا بد ان تفردوا الله جل وعلا بالعباده الله خلقكم وما تعملون وقلنا قال الله جل وعلا الله الخالق كل شيء فالخلق لله وحده جل وعلا ومن يتقرب في قلوب العباد ومن يتقرب في قلبه حق ان الله خالق كل شيء وان الله مالك كل شيء وان الله مدبر كل شيء لم يذل الا لله لم يحصل الا من الله لم يرجو من الله من ترك الى الله الذي هو لم يكابر من الله الا الى الله الذي هو فتمام التوحيد فحق لا ياتي الا باكتمال الاعتقاد. تمام التوحيد الالهي لا يكون بحق ابدا الا بكمال الاعتقاد السليم الصحيح في الله جل في علاه والدلائل العظيمه كثيره في القران على ربوبيه الله جل في علاه وحتى الدلائل العقليه قد وضعها الله في كتابه دلاله على ان الخالق المتفرد بالخلق والمعتنين هو الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا وقال الله جل في علاه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق وأعلى بعضهم على بعض. هذه دلالة واضحة جدا عقلية في الكتاب على أن الخالق المتفرد بالخلق هو الله جل في علاه. لكن السؤال كيف تكون هذه الآية دلالة واضحة جلية من الدلالات العقلية على أن الخلق لله جل في علاه وأن الله هو المتفرد بالخلق؟ كيف تكون هذه الآية دلالة عقلية باهرة؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هي بمقدمة عقلية وتنقد وانتقاد المقدمة يأتي تحقيق النتيجة. ها ذهب كل إله بما خلق التنازع والتخاصم ما بين الآلهة. هذه المقدمة أولا قد بقى تكون بين آلهة الآلهة بمقدمة ثم انقد المقدمة تأتيك النتيجة إذا لا خالق إلا الله. فخلاص أنت فتحت الهاتين. من هذا يمن انتظر خلينا نقول المسألات. اقول هذه المقدمه انا اقول افترض افتراضا باطلا كذبت من العقاب قل للكون خالقان قل للكون خالقان رب للشمس ورب للقمر وقسم باقي المخلوقات على الخالقين رب للشمس ورب للقمر فلهم احوال ثلاثه لا زياده على هذه الاحوال الثلاثه. الحاله الاولى ان يتوافق صحيح وهذا لا يمكن بحل الاحوال. الاقرار لا يتوافق صحيح ولا لا؟ الثاني ان يتخاصم صح ولا لا؟ يتنازع وفي النزاع عندنا غالب وايش؟ ومغلوب. انظر الى النزاع رب الشمس يتنازع مع رب القمر حتى يستأذن رب القمر او رب الشمس بكل المخلوقات لا يتحير العباد. فان كان رب الشمس اقرب رب القمر على القمر غلب رب القمر فاستحوذ على كل الخلق نقول اذا المغلوب لا يكون ربا بحمل الاحوال. اذا الرب لا يكون ناقصا لا يكون عاجزا لا يكون مغلوبا بحمل الاحوال صحيح ولا لا؟ اذا لا يصح ان اقول للكون خالقان لان المغلوب لا يكون خالقا ولا يكون ربا. او قل لا تنازع بين الاثنين ما لا او قل في تنازع وما استطعنا ان نقول هناك غالب ومغلوب. قلنا هذه المقدمه باطله لما باطله؟ اذا لو الاول ما استطاع ان يتغلب على الثاني والثاني ما استطاع ان يتغلب على الاول نقص وهذا فيه نقص ولا يصح ان يكون ربا. قبل ما لا تقول النقص لكن ما تقدم بالاول على الثاني. قلنا لو ما تقدم بالاول على الثاني لذهب كل اله الذي رب الشمس تبع نزول الشمس ما اعراض الشمس قال لا تطلع الشمس عليه انتهى واعراض القمر ما في قمر غير عليه لذهب كل الغلام بما خلق وانت الان تجد اتقان وبديع خلق واستمراريه في طلوع الشمس صباحا وطلوعها مساء وطلوع القمر مساء والنجوم تتلاءى امامك كده في السماء في الليل وفي النهار تختفي نظام بديع الى يوم القيامه تراه الا ان تاتي الى ان تاتي العلامه الكبرى من علامات الساعه ان تشرق الشمس من مغربها تبقى الدلاله واضحه جدا على ان المتحكم في هذا الكون باسره رب واحد واله واحد ولا ولاد له لذلك قد صنع الله لنا الولد قال الله لنا الولد اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله لو كان اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض اذا نقول الله جل وعلا خالق كل شيء والله جل وعلا هو المتفرد بخلق كل شيء سبحانه وجل في ولاه يبقى لنا اذا اعتقدنا هذا الاعتقاد العظيم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين ياتي احدهم يوم القيامه فيقول الله جل في علاه احيي ما خلقت فسمى المصور ايش؟ خالقا فقال له احيي ما خلقت احيي ما خلقت هذه الاولى الثانيه قال الله جل في علاه فتبارك الله احسن الخالقين فسماه خالقا ايضا اذا مع الله خالق قل لا المساله او هذه الايه موجهه توجيهين لاننا عندنا ايه محكمه وايه فيها احتمالات اي ايه فيها احتمالات انظر في التوجيه واي ايه محكمه عش مع هذه الايه المحكمه قال الله جل في علاه الا له الخلق والامر معناها لا خالق الا الله كما قال الله جل وعلا يا ايها الناس هل من خالق اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله الاجابه لا سبحان الله جل في علاه هذه محكمه والمحكمه ايضا قال الله جل في علاه الله خالق كل شيء فاذا لا خالق مع الله جل في علاه اما قول الله جل في علاه تبارك الله احسن الخالقين فلا توجيهات التوجيه الاول معنى الخلق هنا معناه التقدير معناه التقدير يقدر شيء الله جل وعلا يقدر الخلق قبل ان يخلقه ثم يخلق والله القادر اذا قدر شيئا جعله في الواقع اما البشر يقدرون كيفما شاء ولا يستطيعون ان ينفذوا كل ما خططوا له وما قدروا له قال الله اقر بعض الحكماء لان تسري ما خلقت وغيرك يخلق ولا يعني انت تحقق ما قدرت وغيرك يقدر ويخطط ويعطي دراسه الجدوى سنين طوال ولا يستطيع ان يحصل ذلك في ارض الواقع. مش مفهوم التوجيه هذا غير مفهوم. والله ما مفهوم. طب خلينا في الحق نسال وبعدين نبقى شخص يكون بعد ذلك. قال الله جل وعلا تبارك الله احسن الخالقين فاثبت خالقا غير خالق في علاه معه صحيح وايضا الحديث ظاهر قال صلى الله عليه وسلم عن المصور لعن الله المصورين. ثم بين عقابه يوم القيامه ياتي يوم القيامه فيقول الله جل في علاه لهم احيوا ما خلقتم يقول احيوا ما خلقتم فاثبت لهم خلقا مع ان الله جل وعلا قال الا له الخلق والامر هل الخلق غير الله قول الله جل في علاه الله خالق كل شيء اذا اثبت خالقا معه سبحانه جل في علاه نقول هذه الايه فيها احتمالات كثيره ولها توجيهات لان المحكم عندنا ان الخالق المتفرد بالخلق هو بل اهل الشرك قالوا ذلك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فاذا المساله مستقره حتى في قلوب اهل الشرك فاذا هذه الايه فيها احتمالات وفيها توجيهات التوجيه الاول الايسر الاسهل والايسر على الاخوه فتبارك الله احسن الخالقين نقول الخلق خلقان خلق ايجاد من عدم وخلق تحويل من صوره الى صوره خشب صار صوت كما ترون الان حديد صار سياره تسير به هذا تحويل من صوره الى صوره اذا الرجل الذي حول الحديد بالمصنع هذا الذي صنع به السياره وجعلها سياره من سيدس اللي هي اصلا سياره عند الناس نقول هذا قد خلق السياره يصح ان نقول ذلك ان هذا الرجل البارع المخترع المهندس هذا قد خلق السياره الرجل الذي حول الخشب الى دولاب الى شيش الى طبله نقول قد خلق الطبله هذا يصح لنا ان نقول ذلك فالخلق خلقان خلق تحويل من صوره الى صوره وهذا يشترك فيها البشر في التاثير وهذا واقع نعيشه وخلق اخر هو الايجاد من عدم ما هذه غير موجوده وولد خلق ايجاد من عدم زيد كان يرقب بابي عمرو ما ذهب مره ولا جاء ولا راح الا يقولون ابا عمرو يا ابا عمرو وهو ابن العشرين مات زوج لقب بابي عمرو اين عمرو؟ ابي عمرو فلما تزوج انجب عمرو اذا زيد خلق عمرو من الذي خلق عمرا؟ الله. من الذي أوجده من العدم؟ الله جل وعلا. إذا الخلق الثاني هو خلق إيجاد من عدم هذا الإنسان. لا أحد يشترك مع الله جل وعلا ولا يمنع هذا الإنسان في حال الأمر. إذا التوجيه الأول فتبارك الله أحسن الخالقين، كل خلق خلق خلق إيجاد من عدم هذا الإنسان. وهذا الذي نقصد به قول الله جل وعلا الله الخالق كل شيء، هذا له الخلق والأمر. وأما تحويل من سورة إلى سورة، من خشب إلى تلاوة، من حديث إلى تلاوة، هذا الذي نقول فيه أنه من سورة إلى سورة، هذا الذي نقول فيه أنه من الخلق الذي هو تحويل من سورة إلى سورة وليس خلق الرجال من عدم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن يكون معنى الخلق هنا بقول الله جل وعلا أحسن الخالقين أحسن ما خلقت يعني قدرت التقديم. ومعنى التقديم في لغة المناديب ولغة المدراء والمهندسين والأطباء في وقت الجد. كملت كده عليهم أنا رجل ثالث وتعاقب الطبقة، هل الطبقة لها مقدمات ونتائج؟ فباخد بظهر الليالي أكتب دراسة الجدوى مقدمات وتأميلات حتى أفوز في هذه الطبقة. هذه معناها التقديم، هذا هو الخط الذي بمعنى التقديم اللي هي دراسة الجدوى. الله جل وعلا قدر خلق هذا وما خلق، صحيح، لكنه كل انتهى الموضوع، لأن الله إذا قدر شيء أتى به. قال الله جل في علاه أتى أمر الله، أجمله ثاني انتهى الأمر، لأن الله جل وعلا قادر على كل شيء. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون سبحانه جل في علاه، فيكون بمعنى التفصيل والمعنى واضح الآن عندما قال الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله يقدر والبشر أيضا يقدرون والله أحسن المقدرين. ليش؟ لأن الله يستطيع أن يحقق ما قدره في أرض الواقع في دنيا الناس، أما البشر يخططون ويقدرون ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فهم المعنى؟ يبقى إذا فهم المعنى لأنت تفهم ما خلق، يعني أنت تحقق ما قدرت، لأنت تفهم ما خلق، وغيرك يخلق يعني يقدر ولا لا تسأل الحق. إذا لا إشكال في قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول للمصورين أحيوا ما خلقتم يعني ما قدرتم انقص فيها الله وليس بنافق فيكون له الأعداد. هذا بالنسبة للقسم الأول هو علم التوحيد أو التوحيد العلمي الخبري. أما القسم الثاني وهو كفرت بالنظر هذه في توحيد الإلهية الأسبوع القادم إن شاء الله تبين معنى التبرك وأيضا أصلاح التبرك والتبرك المشروع والتبرك الممنوع ثم الحالة المطلقة التي يعني تنقصها من الباب الأول والباب الثاني في مسائل يربيها بيمينه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.